أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سيدات يا سيدات، هناك مدي عشر هذه نوص هذه كنا صاب سنة تفسير كقرآن ككريم ك صدح يا لباتنا يا ذات بوك كوبن ياهي عيادة صدح يا كمتونات بوك باللابناي كنا مدى من سورة زمر عيادة شانية دباتنات نواكو اقياهي من السورة نفسها إسلا سورة زمر كمدى كنا دم بيسا سورة عشر كسيدو ليهي عاوي أبو لي. أولا وكشاكينا يا رحمة ديلا عيادة عشر كوكب الله من أيو أرجو آية في كتاب الله عياد قرآن كجر تميد أو خير شاك بدن إن عياد لميد الأرد سبب النزول نواضح سبب النزول كوحوها إسلام كمركي يميد dadkii islaamka ka hor gafaf badan galay ama islaamka intii uu jiray nafteedaba gafaf badan galay ayaa waxaa naf iyo shaydaan ugu sheekeeyeen in dambigoodu uu ka weyn yahay wax la dhaafo. su'aalaha markaa la guntay in suubanaha calayhi salaatu wasalaam la weydiiyo haddaanu gafaf weyn galay oon ilaahay addoommadaba ka galay oon shirki يا دا يا دي يا لوا يا زيني يا خمرة وحول بصمايني من الله دافعي أيدي بامرك وركا كورتني واحدا بالله يرانا وكوي ما دبا دافيد أيدا كوي توبتنا هذا إن صوحتها إلا وإلا ولا أقبلاي إلا أن توبت هذه أربع دومي سوق فرحة كل كدم بيان لقى توبت كاني كريم مجرو ابن القيم كوني وين عالمة هيا يروح عن لقى توبة كاني كريم حتى رسولك الله في لقى ديه لقى ما توبة كاني كارو اجمع بقرري رضي الله عنه هو يا رسولك هدين لعاية ربي هدين لعاية دين هدين لعاية وكفري قال لي بك موين قال لي ما دي بالضافة بجميع واحد خدا هدايه هاي شركي هدايه هاي وثينيم هدايه هاي كل إلهي يا دوما حق الله قالوا لن حديث هو النصوحة ايتمال إلا دافايو كقذالنا توجيهات يابل هي ايمان دونا وعا توجيهات كيابك لكذن بي إذا توجيه ايمان دونا انت وقت قد ايمان هي توجيهات كاللي سكولة لنا وهي كذن بي مظهر من مظاهر القيام وحركتون تان قيامة دي هذي قهرتها كانوا كالي سيدا يقول لحي دونتو يا دادك الله بدا قيبه وياي يا قيب والبوحي كل ما انتونتو يا قبل أركابها جونك انتو كنو لياي حن يا سن وحو قرب صدي إن الله ما يستري دونو أخي ما يابل أيوكاد لا يعاشر كعواد لكيس قال تعالى يبوحو يري سبحانه أمر ويسواشي النبي قال له كيني لها قول لي لها الدنبيال كافضا من الله دافايا أي يبير يقول أيها الرسول الكريم وحاتي رهدا يا عبادية عبارة اللغة بالله بي نفسه هذا أي أن حريس قليل حي لعاصي الكيب إلى سوانين أي ولي أي أنك عباد وماذا يقول كلك كلمة يا عبادية النفسه هذا أي هاي استعطاف قلبك وذين حريس لقليل يا استعماله لابتو ذين لصوه أي أي اللغة قران كراي محي لوحد ركتي محاد دنبابتي إنه يبقى كل عاي سببتنا هو حول إساقف ملكنا كامدقين نبينا كامدقين رسولنا كامدقين معصوم مقفاء كامدقين وشربوا كامدقين لكن وحاكوك لمن إيسان كيف كان محاد قلتوا بكينوا قلوا حاطر هذا يا عبادية أنيقى الله أدوم ماذا إذا وقوة مكوة الذين أدوم ماذا أصرفوا حد قدبي جميع ذنوبي كلاهي على أنفسهم نفطه ذا كوركه ذا كوحد قدبيو بالكفر وارتكاب المعاصي قفف إيه قالمه نحو البكوة سمييو. ومع ذلك إذنك وصدا لا تغنضوا حقو صنينا من رحمة الله إلى نحريستي جاكا قوصنين كلها قوصشا نحريستي بل لغا قوصو أيا قال لما النفط هذا ملكا قالومي يأخذ أؤيري سبحانه والرحمة وسعت كل شيء وعلى أركا أواسع النقطي كل كاتكا قوصتي رحمة لا أبي تهالباتاي لا تغنضو حكا قوصنين من رحمة الله إلى أن حريستي ساكا قوصنين كيف كستبقى ما حاذا نقا قوصني إن الله يبوين يغفروا ونفا الذنوب إن تلا جمعي ذنوب وجمع ذنب أي أعضنا ألا قلي وحا إنتا كريت إن أصين لاي ذنبي ولمب إلا داف فما بالكم هذه جميعا لقوا أكلي هدنا كن عموم كذي ولا لقوا كافتو من وحمركوا جمعي هاي ألنا لقليو يفيد العموم إن الله يغفر ذنوب ذنبي يالعب وعلافا جميعا سوليه وحدا يستان دليل إن ذنبي توبتك وينو سنجرين حبا عاملا كل حجر حبا يالا قفكي سايالا ذنبي سلاما لافو قفكي سايالا ذنبي سلاما لافو ور عامو ور علم عسكنيو إن الله يغفر ذنوب جميعا كلية القرآن كالربي الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء قلت الشرك يغفر كأدوك النقضة سيلا يلا قال يلا فاي أصحاب الرسول الله ميان مشركين هاي سيد عمر ميان هاي ننك تمرت واردين جري مرن عابود جري حدو بعضنا أوني جري إذا وحا ويدن بتوبة كوي وصدق الله في قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما غسله حتى قال لماذا أنت كربحان وحي هرأو سميين حتى الله وحكا ليين أما أدوما وحكا ليين أما نفسه وحكا ليين ذنبي قال لما كوريين سؤولي يهي إبنوا إن الله يغفر ذنوب جميعا كلك ذنبي أن لدافين وماشان كبحث المال حتى نضبع عد إله إيا أسماء دي سلقيسو صفة من صفاته تعالى إنه هو الغفور الرحيم تبي عجزة بصيرة إنه الدنبيال كان لافو ومكان أول حريستو واصفة ديسة وكوت المانياي ومن عيسي غفوري الرحيم واصدو بيهايبا إنه الأبوين هو إساق أيها الغفور إله لافد بذن لتائبين ذلك قفافك كان نغضى الرحيم بالمؤمنين إنت الرميسين أول حريس بذن والغفور هي الرحيم واصفة من صفاته تعالى هو الله اسم من أسمائه تعالى حتى تاوقات مرك وقال اللقوش يقول دمي وكبون حيائن سنجرين وأنيب النقضة في جميع أموركم أرهما هذه الذين دمانتوا حقا دون النقوان إيسان إلى ربكم لنقض إساقك لا حرير إلا نسجيب هذا وقات يقدم بالدافون إساقا هين في سورة آل عمران مئن لو ذين ومن يغفر الذنوب إلا الله الجواب لا ذنبي وحلافة ونبعهين مالا كلك حدا تاوغاتي غفور الرحيم إنو ياي ذنبي يالو لن لافة وحيدان هدلالا هاي نوعي طائبة إساقا ولنكو وأنيبو النقضة توجيها ذياب لوي إلى ربكم ربكين في جميع أموركم حولهين إليكم إبقوا لنقضة حتى يدن بتاي إبقوا لنقضف حتى يدن كالتاي إبقوا لنقض حتى يدون تاي الله ناصومي حتى يآخرتاي الله نعافي حولهين إليكم إبقوا لنقضة أمر إبقوا لبا وأسلموه قانسما له لله هو قانسما أمرا حدو حيال إذن يري ونهيا حدو حلاف إذن يري وفعلا سمايا هدو إذن يري وتركا كتغ هدو إذن يري إبو هجان سب وحد كبوه بيسان هجان سميد إبو هجان سمايو إياه نقصد الله نقنايو من قبل آياتيكم إنتو صن إذين من العذاب في الدنيا إنتان عذر إياه جرو إياه دوفان إياه دبايلو إياه داعون إياه سكرات وصن إذين من أيضا قارين هير قاري قار كذا هرتات أنيبو واسلمو ثم كذا حد العذاب يماد لا تنصرون ليدين كرغاري مالك مركا إن العذاب كبرا لك الله مرة أصيب هذا مركا يقوبك كبو مرة وجيسو قوي قولي ذيك الحمات مادو لا مرة بالنعنى يعني عذاب مركا تقسيب لا مرة بالنعنى انت أطلقان تاعي أنيبو وأسلمو أمر صدحان واكنا واتبعوا الرعا أحسن ما شيكلوا ونقبدا ونزيل الله تجيه إليكم بذنك من ربكم شبقين وحل قد جيه وحقوا ونقبدا وامعي القرآن الكريم كلها كتبتي ورتين لسود جيه مكون قبدا تفضيلك أحسن اللي يري حتى تورادي إنجيل يزبور يوحي ورتين دقي إذا الكود كصحف إبراهيم وموسى مكون قبدا مركو كون قبدا يهي معلومة إذا كان نفضل كتب حقا إنا يناي إذا قبوا كتب حقا إذا احنا كاتبين رسولنا لسينا محمد وكلا سيد إبراهيم يا موسى يا عيسى يا داود وحلوك في عن يهي أشمل منها وكبا حدوية انت إشاقي إذا كبا ذنبو شاقي كتبتي هوري تعريف باكو داعي وما ديه اللو دجي هيا بدري وكل الليلي وبرحي كبانيي سهو وفيني وحلك يمدبون دنبايي وانا أشمل سنياي انت إيجي شاقر إيجي بضن نواشاقر إذا أحسن ما أنزلون إلا هو حسود جيي قرآن كأقوان أقبلا سنة ذونا وبياني زي وحلك دوبا ياهو أميرتا أنيبو وأسلمو واتبعو سد عمرون إلا هو النقضة ونهو قانسما قرآن كان الراع وحلك دوبا يشاق من قبل آياتيكم العذاب عذاب انتو صنيدين من اتبعوا وأسلموا وأنيبوا بغتة سلم فلان وعذابك قوروا إمنا يلغوشيك مايو إنو كوسو جيرينا لغوشيك مايو كلك انت النفيكو جيرتو على خطر بادكو سوكت يا ترى قورما وقت لاغي دمانا يا هذه هوشا دي لالابا يا تن الدنيا سي قورما يكو اكتا العلم عند الله من قبل أن يأتيكم العذاب انتو سن عذاب ديني من بغتة سلم فلانا وأنتم مدينك وأن لا تشعرون عذابك إيمان كيسا أن اندرمي ما حائمان أي عذابك مركو يما داما الله قياما الله ارتقو على ألك إيمان دونارك إن قيمك العين أن تقول نفس نفي انت ينبيهن يا حسرتا قوم ماذا إذا إيش الله إذا كالي على ما كدرتي أن لقوم موضو فردت أنكو قبوت فلي في جنب الله إلى حقيسة أنت أنا دونك أكون نورا أوحي الله يفري أنا لا إيمان جيرين أنت يجيري وحي الله يقربينا أنا نكوي عن جيرين أنت دري جيري تيبان كقوم موانا يا أنت إذا أران هرتاد أوامرتا اتبعوا أنيبوا أسلموا هذه قيبا يسكوك ورمايا اعترافا وحكوه نيو وإن كنت وحانها في الدنيا أدونك أدان جوغي لمن الساخرين كوا كجاز جاز الله والرسول والدين وطاع الله اللي شيقا يا نوام رسولنا محويا ديني معيتاي صلاة معيتاي سنة معيتاي نتكاسانا هنجري كلها قريدة إبورتي قيامكو قريدي أما قرتي عذابتي من وحكو أول ما حدا يوحفو أول تاي وصدق الله في قوله فاعترفوا بذنبهم فصحق الله أصحاب سعيد كففك إلى هانجرين أيها القرطان إيادهم قردة وحوهين حتى على الربا من أدقيرتي وحد قفى الله تيمد سيدي أبو البشر آدم أم البشر حواء عليهم السلام ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين مركبة والله نافي أو تقول على عالك دقيسو انت ينفعرا لو قر أن الله إبوين وهداني إهانون الله لكنت وحانهان لها في الدنيا الدنيا ذا قناها من المتقين انت إسئل عليسا كفر يا معزية إسئل عليسا الإيمان وصالح الأعمال إسئل عليسا ينكم مثل قل الله إلا إهانون نو أو تقول انت ينفي أوران حين قرت أي ترى العذاب قيام النار تلوغو تلقل يا ركتو لو قر أن لي وإسقنا ذو كرة مرنقيت ومر لبعد ما هي مرن الدنيا دي اللي يقول نقو هدي الدنيا دي اللي يقول عليه محاد قبل الله فأكون وحان الله محسنا من أبود على من المحسن ذاتك أبود على أيان قدر من المرياء العليا أرين مركا العليا صورة قلمة ومصطحي للا الرموت بين مدن لصورة قلي أولا الدنيا ما جرته كل آخر اللي تاقيني وح الدنيا اللي يلا ما جرته وعلوك ربعي وكاملا نغضب من ثانيا بين بوشيقا يهدي العليا سيدي وياري مركة ورو مركة دبن ييري سببنا وحوا مركة وغربة نحن ارتاقنا إله باتاو قال العلم جيسي محيطك فقال عز من قائل ولو هدوا لعدوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبوا حتي قيامة ذي اللغون نقنا سيدي ورو بييري العاية بين لو يالو مركة إنو بين لو يالين أيهين أيهوحا اللي يرى بلا وإضراب بطالئة وكي سيبا لبغينا يا محسن من نقطين لغونا ألين مايو أو أحدا حجاولاين قد وحادبا إن جاءتك أي هذا كور كوتمي آياتي أني قيبا آيات كان سودجي يكوي كونيغا يكوي معجزدا بل انتي بلكو لانتي فكذبت وادبينيسي بها آياتك واستكبرت إنت آياتك وهو قانسرتي صاحب الآيان الرميزي ويسكوين أي شيء وكنت كافرا قلبا نقطي من الكافرين انت حق ديدا كاملا سنة تراتت عدر دار مليد وركاقنا مجرو أرمها سو إمان دون انت يعني من سدح مرفولية أنيبو وأسلمو واتبعو هوليه نولا نيبولا نغضا هنا هو كان سما إيبا قرآن كان راعا انت يعني هولا هنمانين معنى فرصة هذا عيزتهم كل كادي قال انت ماذا فرصة ما عيزتي الدنيا عدل الله بفرصة ما عيزتي آخر عدل لتك فرصة ما عيزتي قال اي فرصة ديك عانتك بعدين نعنى وحكو الماء والعبابي احدى ايه تالر انت كل وحاتر على صوبنا يا عبادية هدومها الذين هدومها اصرفوا حد قدبي على انفسهم نففيا الكو ذكر كيدا كو حد قدبي بارتكاب الكفر والمعاصي قال لما هي الدنبيا الكوريدون كوا كحد قدبي اهار والبكا قال يو يالكين لا تغنطوا لا تغنطوا لا تغنطوا مسلدون نونك وانا قولي كارتا وانا كورنا ذكرتا وانا وصنا ذكرتا لا تغنطوا لا تغنطوا لا تغنطوا حقو سنين من رحمد الله الى ان حريستي ساكا قو سنين وحيدانوا قو سنين إن الله يبوين يغفره وأولافه الذنوب الدنبيان جميعا نمانته التوبة بكل هذا وهذه قفك وطوبة كانوا وعلى ماتي والتوبة تجب ما قبلها وهي كوريه وحاقيسة كل أعمال دورة أي يكون جرتا والدنبي كوريه بابيسة رسولك عليه صلوات والسلام وعي إلى صلوات الخمس سنت وقتها التي كان أيه والرمضان إلى الرمضان والجمعة إلى الجمعة رواياتك قال الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات وحيد بولايان ما بينهن كفك ودحيي ما لم تغشى الكبائر حتى انقفوا إلى ليمن أما هذه كبيرة لليمن تولنا صحيبان سهل في مال كل مدى إن الله يغفر ذنوب جميعا وبعد توبة تولنا صحيبان لليمن تنبيا الأبروي إن الله يبوين يغفر وعدافا الذنوب سيدي الدنبيان أولنيهين جميعا إليكم وذر تطبو لافا توبة نصوحا أيوكو لافا إنه أب هو إساق الغفور اللو نافذ بدل للتائبين ذلك قفك كان لغضة الرحيم اللو نعرس بدل للمؤمنين انت الرميزو وأنيبوا النغضة إلى ربكم خبدين حكيموا النغضة وأسلموا وقان سما له الرب من قبل أن يأتيكم العذاب عذاب توصن إذيني من ثم كقضالنا أن لا تنصروا لأيدين كرقارين واتبعوا الراعة حسن ما شركا نقوبنا أكبدا انزل لدجيه إليكم إذينك من ربكم فبحق إلا إذينك دجيه وهو القرآن الكريم من قبل أن يأتيكم العذاب عذاب توصن إذيني من بغتة سكذوا الله ما فلانا وأنتم إذينك وأن لا تشعرون تنعمينين عذابك يومات كيسا أن تقول نفئنت ينورا نفس نفئنت يا نوران خرتاد أنيبوا أسلموا اتبعوا يا حسرتا شليت ليدا هذا أوانك واختلاك هدان جوغا فاعذري كاري وإذا نهوكو يارن على ماكي كوركي أتكا قوما موتو فردت أنكو حد قدبي في جنب الله إبوين حقي وإن كنت وحانا هانجري ضمن الصاغرين حقا رنتا تتكا كجاس جاسا أيان كميدا هانجري أو تقول انت ينا في أرن لو قر أن الله إبوين وهداني إهانون الله لكنت وحانا هان لها من المتقين انت يسيلا ليسا أو تقول انت ينا فورا حين قرت أي ترى العذاب نار تأركت لو قر أن اللي وإنسقناده كرة مرعين فأكون وحانك من لغن الله من المحسنين انت وناك سميسا إبو دا عدا بلا بين بات شيقي بلغو يري محاجر قد جاءتك وحاكو تمن آياتي أي أكو تمن وفكذبت وقد بانيسي بها آياتك واستكبرت وإسك كبريسي وكنت وحضاتي من الكافرين انت حق ديدي آياتك مدن قوتي تساو دليلة إن الحضرنا وديارهين عذابك يفعل حمديسة أي أكال واجنايو ويوم القيامة إلى آخر الدرس لقب الله ويوم القيامة إلى عشرك وكذا ما هذا قيامة دي بادر خيس هذه قلت هكذا وكذا قال تعالى تبوح إلى سبحانه ويوم القيامة قيامة مال انت هذا ترى أيها المخاطب منك قال لا هذا لا يو رسول يا غير كيبا أوصوبنا يا ورك ترى وحذرك دونتا الذين كوا كذبوا بان شاقي على الله تبوحين كركي كبان شاقي باتخاذ الأولياء أولياء ياشين أو نسبتهم أي أبوانيين الولد والزوجة والصاحبة والوزير أو التحريم أو التحليم وحسن أبحلل أموسا حريم كوا أبب أنت كن بي تلمان قال إلي وأهل النار أي كدس عنه وحضر كدونتا وجوههم يروا وجيالك هذا مسودة لما دبي وجه الله من لك مرنا كل أهل النار كما أقول سنة أولنا يكون وجهك مدو كففك يقلين وعوي خبب النبين خده يقلين وحامرك ماشاك أغام موقاتا قول هذا أن إباكو بين شيئين إن وجهك هذا الله نورنا واركو عدنا في سورة آل عمران بينكو صمرنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إذا قلضا وجبوا ذي نلك النور بضا كوة كان لامي بالمرنة لحول كمدو تنظر كدونتا كل هذه وجبوا ذي لمدو بي وابرت المامد لغو كرتو إن أيهين ذاتك إبان بي بانك شاقي إلى سبحانه عز وجل أليس موصنا هين في جهنم جهنم قد هذا مثوا ملون قادو للمتكبر حقا كوه اسكوين ايسيه متكبر واتقانان لبوكا كو ما طرف وعوي حقا أولا ديدو يددكو العقرو أصحابتو مركي موده من كدركي سعادة استا اكبه سوان اكسادا انو متكبر ياي يقو كبير كعر راي يا اللي يرني والبادر في عن يا كواكور حبلا يا عرقو جعل ياي يا كلك محرقا دي يا يسوفي دي النظافة دي ما كبير لغم لرقلاي كلك أسار رسولك فكرة دو دي صحي ويري إن الله جميل يحب الجمال وحسين إيسان ووانا إلا أنه وانا كوا جعل ياي إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين مركا كبير كو حوي لبدا درف أيوكا كوما بطر الحق حق إن لغو كبرو ومرك آياتي هي سنة لغو عدايو وحكم كسيوحي مركو ياي هدو واجبا هدو حراما لغو عدايي هدو حلالا هدو حراما كل كاكدب على كاكتن تدو مركا الحق الله كاكتن ميزيد وفك مركا كل أضلايا اكو خير ميرايا كو عدينايا كو وانينايا لمن مرميزيد الله ظلم مرميزيد وصدق الله في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا آيات بعد ما جئت من حكم كيسين اللغوشة هذا الماشى كويا لما كل كعددك حقا لا مرمى إن عليا حق مركي لو شيء كجدال ذاتك نحقيه إياقنا إسبونا سارة إلك إسكو شريرة ذاتك نسوح والله وكا متكبر كل كعقوبك متكبر كمالقارة والله تلقى لي هي جهنم كتال أليس موصا هاي في جهنم جهنم قده هذا مثوى النقادي للمتكبرين رسولكنا حديث كيسو كعدي ويري جنة قريما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر هذا يرى كبر وين حبة عوصة عوصة مريه إسان موقن شمرت مبارك تاس إن لأيقو كبير قفك يكو جلت الجنة كما قول ما تيب كلكي قول ذي هر الله شاقين ترغيبكي قول ذي هر ترغيبكي نقايسو إلى وحو يري وينجي الله ألا وحو بدبادية مركو كواسي ناركو روري الذين ددك اتقوا كبر إيا كفر إيا معصية إسك إلالي وحان اللو بدبادية بمفازاتهم ناشا يكون لبانين يكون جيران الجنة لا يمسهم إساقو سنداري متقين أسوء حمو مينو كي ما دبا حمو طابا ما يسو ولا هم أهانما يان يحزنوا هو تيران يضو والولانا أهانما يان حقيقة تيران يونا يان فلا هم الفرح والحبور والسرور بيبني الله إبوين خالق كل شيء وحل أرك إليك الله أمي حدو أمي سنو أمي أيها دنو إلى لنا إسكما هو ريجين حلك هذه قولك وحل أمي إليك أو حسا خالقا كسواري وحل جلاب خالق هي مخلوق بأن نقن أيام قولك إسا خالقا وإبا هي مخلوق وإنتي كلا وحاوه لي وصدع كل نقن أيام أسماؤه وصفاته وذاتني خالقا هاي مخلوق هاي أصفة من صفاته عز وجل كلك وهو إشتغى وحو البو ميبا هدانا وكيل إلى لنايا على كل شيء وعلى أرك إذنك إشتغى إلى لنايا علم اللغوغ هذا هي أود لغم بقوني واللغم أمروني كلك أسان علم جيسا هي قدرة جيسا وعكب حكا رجر وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما له بكر جبال مقاليد السماوات إلى ريال فرهود والأرض إلى ريال فرهود بكر جبال هو الذين وحى كفروا بانيا بآيات الله إلى آيات كوى بانيا أولئك كوى هم يا الخاسرون هو قريبات باي نفع يمان يا وحى إلى آيانا لن أي وحيان جهنم اللقوروري أحبا كما ينفع إليسا نفتو لو ولا فغير الله مشركين تي سيدا إياق اللوغانين آيي حق اللوغو شاق آيي رمت اللوغو هنونين آيي حتى إياقنا رسولك إيا صحابتي الرميسي خاد قوين آيان أي ربانين آي دوف صدان قال لماذي إيا شركي كوقا حيان كل خاصة ربي رسولك صلى الله عليه أي روحا كادبا نعناد أي ربانين آي كفر يا الضلال يا باطل كبوكا حيا وحاد كنت لهذا قول رسول الله وعاتي لهذا أفا غير الله وريبا ما هانا وعكال ميا تأمروني فليسان أعبدوا إلى العابدوا أيها الجاهل وحيوه حقي الليش يا عايدة كل عذيارك والوحينا نهو حقي أوح الأول هاي ما حدد أني في رسولة أوح يقول لكي الرب يدورتي الرمت الله يوسو الدجيي بعد ربطعين عن شركي هي أصنام هي باطل هي كفر هي ضلال هي قومية هذا الآن يقف مسألية طوني قدرس قل وحاطر هذا أفغير الله إذا ما أنا وحكال ميا تأمروني إفاريسان عبدين العابدو أيها قوكا الجاهل أو غينو ولقد وحي إليك وحد غوصا دونتان عوى يدة أين جونا ولقد وحي إليك يا رب يا سبحانه أذيك أن محمد يوحي الرسول كهو الرأي أما النبي لها أدم كصوب الله إيسيه أدم بيي انت بوحى الوهيري أحدك إله وين واحدك الشريك يلو عملك أغنى هو إبر قل يا جنوبان مركي النبي محمد وربي سيدا كلي حتى تلغة العربية حقال لنا كل هذا لأين أشراكتا تاداس خطاب حتى اللغة ودواكم النبي محمد هذه كانت هذه قوة الشركي سمعينا أفي أدمي الاتقاد كل شركي قد ناف لغيرا شركي يقول شركتي معانيك خليفك أباي معلنها دلين حاجيتها هذا ليس مركانات قوصانيس نبي محمد بقى رب الله أدلايا وحلقوا يلي نبي محمد لين أشركت حتى تذيقنا محمد نبي ياشي كلانا أنعام بينه قوصوا مرني ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا حتى الرسول في شركة مايزو إذا أذيقوا المعصومة هن إلى ترى الشركة فإن فوضى بذيبا ما يرمينين إلا وهم مشركون يقول أولي أكتبون كد المشرك يا كافر كان النبوي كافر حقيب وديني كفر ديدون شرك ما بديني إله إيا غير كيسا ويش دحوالا بديني مركا يدنا سورة البينة لم يكون الله نقسمه لم يكن الذين كفروا يهوديا نزال حقيب ديدان من أهل الكتاب إيوه والمشركين قلدي عربوي إلى مدي دنا لكن وحبا يكون دبوضان آية دنا دو دقيش ولقد قسموا يا اللام قد نعرف تحقيقه إلى بانا هذا لا يا منور كيسا توكيد باني والله بان كل أرتا يبي قد وحدابا من أوحي الله وحيودي إليك هذه عن رسولك يا محمد وحالقوا وحيودي وإلى الذين رسول الله وحيودي من قبلك هذه كاهو ريان آدم إلى عيسى انتي كان عيسى وحال لو حيودي نارتي مر لبادواتا لو عزتي شرفت ايضان كل نارتي ان اشركت حدا الهي غيرك وحكاد حيثيزو مع ايمان ايا لا يحبطن عمرك وحكو ترسن مال ملك اشركي قد يباتا دنولي خمري حدا العبتي اما الدوفار انتي اما الدين ايزتي كفكا قشال لقول حساب تمايا لكن سلاتي لقا بابين ماي هادو دقيش كفكا سقارة هاني المركات قشيد أما هاللغودة فأما يانلغودة فين قفكي ما اللغودة حساب تمايا لكن شركي مركات تميسي صلاة بكابا بينا هي صنع دليل كيبين وحيزتا لين أشركتا ليح بطلوا عملك كل مركة وحلونا إياه شركي قال لك أعرارو وحاوي الرأس مالكي كريوكا قبالي لكن دنبيالكا كالا يقوم باللغودة حساب تمايا دنبي عملكا كالا قبين مايا لين أشركتا حتى دي لا شريك وسميسي أي أبطلنا وحافظنا يا عملك عملك عجيب فينا شرك جيبا جوبا يا ولا تكونن كجدل وحده لا محالة شكلان إلا وحب ماشي وناج كوما جيرا من الخاسرين أنت قولي قط باي النفع يا مالي الدب ويني أيات كميت نقول بل شرك بنانك كمر الله أبا ويني كلي فعبد عبد وكن من الشاكرين نعمة بك عبدية ونعمة الإيجاد وأوكو أبوري ونعمة الإمداد وحضو بحنا يدبوكو غصبي ونعمة الإسعاد ديني يطومي عموكو وفجي نعمة أنك عبداتي إنكو لبلا ورين كريم إلهو غمادي كريمين عابد شركنا بنانك كما ويوم القيامة قيامة المالين تيلا تراو حذرك دونتا الذين وحا كذبوا بانشاكي على الله يبوين كركي هو كوب بانشاكي بالقول الكاذب وباتخاذ أولياء وحصلا يا بكركي كبان شاقي وحضرك دونتا وجوههم يبقى وجيالك هذا مسودة لما ذوبيي أليس موصناي في جهنم جهنم أورك هذا مثوى النقاذي للمتكبرين انت إسوين إسيسا ما ليكون لك هذا وأولياء وينجي الله الله وصمت بحندونا وجهنم وكصمت بحندونا الذين ددك اتقوا اسكا الهليي كفريا معصيو بما فازتهم شندا لقين دونو ايان الى كوبت بادين ايا لا يمصوهم اسقوا سندارين اصوء حمو ولا هم اينا هندون يحزنوا كواتيران يولا فرح باكبطي الله يبوين خالق كل شيء وعلى ارك الامانت اومي وهو اسلايسك على كل شيء وعلى ارك كل جدوشي وكيل الى لنا له هبك لجيب عليه مقاليد السماوات والأرض والأليان إيا إير الريان إيا فرهوت إيا وعاكو الحجرة فالجيبال والذين وعا كفروا ديدي لآيات الله إلى آيات كيد ديدي أولئك كوة هم إياك الخاسرون كوة عبكوت إيا قريقوت بابايو قل وحاتر الله أفغير الله تعابكين با إبا ما هانا وعكال ميتامروني إفاريسا أعبدوا إن العابدوا أيها كوة الجاهلون أو أحبا أغينوا ولقد وحلب أوحي إلا وحيوه إليك هذه محمد يا ويل الذين أخيار من قبلك كاو ريسي لو عزتي أني قيبا شرفت إذا كدارتي إن أشركت أيها الرسول حدد إله شريك يشي وحد قد أنكرت رسول إنو سنشرك سميني ومع ذلك سلوه قوسقاتوي وحلودا لأيهي وماذا هو أما الرسول شرك الله كإلالي كما سورة قالوا ويحبطن وحاهوضن أي عملوك وهي عمل أسنى سميسي ولتكونن أحد مقندنت من الخاسرين كوة تعب كوت بأي بل إن سرك سميسو داورك الله يبوين كليجي فعبد عبد وكم عن نقطة شاكرا من اللكم هدية من الشاكرين انت اللكم هديسة كميدا نقول فما قدر الله حق قدره قل كأقول لهم وعا إلى شرك أوصمين أي ألي نقول وإلا قف ألي قان شرك إن أوصمين كسورة قلماء إذا وحده قاتي وحده باته الدنيا ذكر لعاية جهل بهو سبب أقول لهم بهو سبب ألي لم يقان وحال سمين أي لقلن ما يقل الكيدين وكنا وما قدروا ما أنت حقلي الله يا بوين حق قدره إلى تحقل انتسي حق هذه حدات الهي وما قدر الله إبا ما أيانا قونسا حق قدره أقونسي ليس حق ما عرفوا حق معرفتي هذا معنى بواكيري والأرض سنه بلو أقوني نار والأرض تضرب ذهن جميعا هي دول الله يسكو درج قابلاته أن تبدأ إبا يكجرت تضرب ذهن مساو أن تبيعي أود يا قدرتي عظم دارك يوم القيامة قيامة مالين تالا والسماوات إلى ريال كينا مضويات تضبا دي سمو وعلى دبي بيمينه مدك تسيك دبي أمنا عائشة رضي الله عنها سؤال بي ويدي سي وحيثري فأي الناس مركين الكينا اللي عن توبيي الكينا اللي عن توبيي ذاتك أول رسولك لو جوابي جسر فوق جهنم وحجر بوندوكو تال جهنم اكور كذا يا الله يا مركا مركا سو تضوى دي سامو ايه تضوى دي عرضو انتو اللي بدك عمال بوخبتو بولي ياهي اين الملوك اوي بقردي لشيقاي ياهو جوابي سيقايشو جوابي ان الملك يولي واو قصلي من يهوديا مروك سايري نبيك وحول لي يا عقائدك اسم خلافة في جميع كتب الله ويسكمت كل كاسفني إب أي الله شقي مركز إب يري سبحانه إب إب لام بدن إلى هيسيدا سا تدوبني أرضو أنتو بيجي تدوبني سمو أنتو بيجي أي يوحن وحده هاي قرب ودانه وشرك وقص ماينا يا سبحانه إلى إب لام بدن وتعالى إب الله ككر نقضي أما وح أي يشركون إب وحلا ولا جناية ونفخ في الصور بونكي قيام الله فوفين وات وحن بودا نفخات من ألف ربلين نفخة الفنى ونفخة الصعق ونفخة البعث ونفخة القيام مدا لليها إلى الله إيمانا ليتلغوا صباحا ليتلغوا قرعما ليتلغوا بابا انكي بدي أفر كما بدين انكي يريين الله كما يري وقار ما إسغالان كرا ونفخة الفنى وطلقوا بابايا هي نفخة الصعق وطلقوا غرعمايا إسكو مدى قولا قار كالليغان قار نوال لبي إرادين نفخة البعث ولقوا صباحي هي نفخة القيام إلى اليوهر جوكسدي لبدنا إسكو مدو خلق إني لبيه أفر كما بدنا لبنا كما يرى قال تعالى خبوحوا إلى ونفخة وحلا أفوفي في الصور ممكن قيامه فسائلك وحاق الرحمي من أم في السماوات إلى لي القدوات كسوغا ومن أم في الأرض إلى لي القدوات كسوغا إلا من قار ماهاني شاء الله إباو دوني وسيد ملك الموضوك هي حملة العرش هي كدن بين أي ثم كذلبا نفق الله فوفا فيه بونك أخرى من اللبات والنفخة قيام فإذا مركي اللبات الله فوفي هم ذاتك قيام قوة تاكتاكنا ينظرون وحين لكم معمولا يسوك أيو والله فوفي والله صور كي أخرى ساقي والله قلنتي كي اللبات والله صور بحي وحال يسكم معمولا أيو هي ذاتك إيقاي كورك مركا أي إيقاي أرك الله سبحانه عز وجل ويمد لفصل القضاء ممكنه كالسارو وقل كان نبيال بيامرخات يالبا لدياريي واشرقت الأرض وليال كبان نورا ونلقى قيام اللوسر ايو بانورا ايو محيل النورتي بالنور ربها من اهبا يمد سبحانه قل كان لفصل القضاء ويمد قل كاسارو الكولم بانورا ووضح الكتاب وحبوغها عمل كذلك اللغو قري هم يسنب أيها لك هنا ملايك تهدياريسي وجيء كذلو حال ليمد من نبيين نبي ياشي بالك هنا سيء مدهودي أي مرغاتي كعان والشهداء مرغاتي يالكي وأمتتنا أمت محمد أيها لك هنا كذلك ارتبا لأوغي وقضية وحال حكمية بينهم تتكت عدودة بالحق si adilina oo aan qofna dambi uusan galabsan la dul saarin wanaagu leeyahayna aan laga dibin daabiyeyn ayaa lagu kala xukuminayaa wahum dadka laa yudlamuun la dulmi maayo biziyaadati sayyi'a fi sayyi'atin xumahoodi waxa lagu kordhiyo aw naqsi xasanatin min xasanaatihim laga gaabiyo midna dhixmayso saa waxa loo xukuma wawufiyat wala dhamaystira كل نفس نفل أرك إليك ما وحي أي عملت سميسة طيبة وعلم السرعية وهو إبنى أعلم إسراء قفل بكوغا بدا حتى أذيك وهي أدقل أبسطي حني يسنب وهذه اللوبيسة لكن ألا لبدي مدن اللوبين وهو إبوين أعلم ذات إليك كاقوم بدا بما هو أي يفعلون ذاتك سميه كل كاسيد اللبدي عمل كي لودا ما يصير يا دغايزو لبوي ذاتون يا داتسن وسيطه وحالك هيا الذين كفروا حق ديني وانا ما يصير دي حماش لودا ما يصير يا انت الاول الى جهنم جهنم الاول يا غزمرن كو حق او او قفبك الله كلا قال كي شركك يا كي كفرك يا كي دينك يا كي دعا يا كي زينده يا كي خيانة كحبا مرح بيلا داي زمربا مرح بيلا داي أي الله يسكدبا ولا جهنم الله ولا حتى إذا جاءوها جهنم مركي ما دام با من الحرن دارك فتحت لفورة فتحت نقروا أبوابها جهنم الباب بلدي أي الله فورة كل كأيها وجهونا بيكون نفسنا كهروا قرطبا يعاي واتقنا تمثيل جهنم وحل قوت المامو حبس كالجيرة حبس دريسة دمنا مروحاني يباشي ليو ألابكو مجير لقل يابي وحلق الله الله ديو لكن دريسة أي دبايل كسو كسو إيكو تيشي ممر سيداسو كلام مركة قور ما الله فورا قورت أم وحلق قلينا ايو أم حلق بحنا ايو انتك لقرتبو حبيني يا مالي قولك جهنم ويجي تبال جهنم كمدو تنه مركاون بالله فورا لو حرينا ايو حتى اذا جاوه حتى يما جانك كذلبا فتحت له فورا ابو وابو الباب دي جهنم الله فورا ملائكته كادت مركا هو كان نحديني احنا نسو درتا وقال وحوي الى لهم كافرين في حق ديدي خزانتها جهنم ادكت دي اي اراده الم ياتيكم بارك الله يدين كورم موصني ديني من رسول رسول يال منكم إذنك إذنك لسي وبني آدم ويطلون أغرية عليكم كركين آيات ربكم فبقين آياته تجيه كركينك أغرية هو ينذيونكم لدين ديك لقاء يومكم ما رنتين الله كل مدهذا هذا صدوا يسكيديو الباب كهدين لفوري أيام ملايكتي نارتك أذيك إيسي أي وركان جاهدين إيسي وارت أبكين با ما شوايدين كييمي فصول ذي الماء من مياه سيدي أجوابان قروح دارك قالوا حيرا ذن بلاء إنا ينوع من إسكدا أي رسول وانو تيميد أي أندران نقول لعضي ولكن أي أسي حدت وحسقناتي كلمة العذاب نار كلمة والأم لأن جهنم وحيكو سقناتي على الكافرين انت حقا دي كوركو دي كلمة دا كو سقناتي قولك بعويان هاي شق أزاليا أرقاسا نقو سقناتي وحوال بوان للو شاكي انك أمارن للوهيو قولك أوركي وابا كافتشات مياها صوكا لها قيلة وحال ليلة ملايكتي وي ادخلوا كلا أبواب جهنم لها سبعة أبواب وإن جهنم لموئدهم أجمعين لها سبعة أبواب فدبع الباب اللقى قلايا فالنزوى لجمعية لكل باب منهم جزء مقسوم قال الله أركب الباب إلى ذاي ادخلوا قال أبواب جهنم جهنم الباب إلى ذا قال خالدين معنويات كبال لقى الدلايا إذن كوكوارايا يا جهنم قد هذا فبيسا وحباط له مثل المتكبر حقا كوة إسكوين إيسيي ما لا يكون لك هذا وحاقوا باطل جهنمه قولك قيبت هواذا قاتي قوة ووفية كل نفس ما عملت قيبت اللبات نواكوة كان وصيق والك حيا الذين أغيارت اتقوا كعب صدير هبهم ثبقوت كعب صدير أوامرتين فرمي نواهدين كفق هذا انت الله كحيا إياقنا إلى الجنة جنة الله كحيا جمارا إياقوا كوحا كوحا قل هذه جهادك قل هذه صلاة قل هذه زكاة قل هو البابا وحيكو جنة متين أي سمين جرين أي مجلس اللقو كحيناي حتى إذا قرت أي جاؤوها يمادان وفتحت مركي سيدا اللو بدل أرك مركي هورا فتحت بايا أي وحين نري حتى يمادان كالقدال أي الله فورا سيقول نفسته لكن قولوا عن جنة دار أصيفوا ريماش حاجة مرتين للجهال يا هاي لنا أوق يا هاي لقونا تلقشان يا هاي قاطي تمنين قلب قلب ليراما الباب هو فرنيا انتظوا واسمي زنتا شراب هو شبانيا نلو البعضر باللغو بوفيا قلقا وفرنتا هاي وفطيحا وحالله فورا أم وابوها الباب بدأ دي باهر الله سيفوري قلقا قولا دي ملاك تكوي وحين نصوم مرني ألم يأتيكم عناني ينكار كوان صدوا إسكودا لغيسو وقال وحوي رادا لهم متقين خزانتها ملائكة جنة كأدي قيسي أيها وحي رادا سلام عليكم كوين ألم يأتيكم نبت قليو فما دمان تود لغن نبت قلو أيها كوركي ناهاتي هل جنوه وارد قايا سببته حاول نفتو دا إيمانك لعمل خيصوبنا أي طهيري وحو الب إيغا كمتقون ملايك تحسنك للرعيسة طيبتهم روحا وجسما بدون أكسناتين تسكية النفط اللغو سمين أيو قفل عن من زكا قولك وحي حماء لن بين نفط وذكوه بين قولكاسا الروح ذودي ودقايسة جركو ذينا ودقايا قولكاسا ملايك تترى ذا طيبتهم أموما واتفقناتين ودقتين فادخلوها سنة ذي قال خالدين يغو كوارا كل كاسا واحد لما هذنا قايا ملايك تيا مؤمنين تيا لن نحيكو ما هذنا قايا نولا كل ذا المؤمنين تا وحي أدنوك الله يا باي أي الله لما يستيرو جنة لغوروري ثانيا وحي رب عاسي يا كفري يا حمال ليمي وال أدبيو ناربا لغوروري ثالثا دباطل يا بوقي يا دقالك يا هردنك يا الله لنك أي هذا ماضي فحمح ذي الله بحي كوانا والد بي قولك هو قالوا ملائكتي هي مؤمنينتي كد قدوا حيرادا الحمد لله ما هذه سيولا انتهي هبالي الذي الله صدقنا النور رميين حتى المؤمنين وعده يبوهي وجنة النور يبوهي أو أورثنا ندحل سيئي الأرض تلك جنة نتبوه أنكو دقدقين من الجنة جنة حقيقة حيث ميلا لماشي أنه نشاو دونه فالنعمة وحبر وقال أجل العاملين تدكي شقيه إيمان بعمل صالح شقه دوه أفالقود كالسيين وحاولوه عن أجرهم هذا جنة يوحا متقينة اللغوة أفالقودي وترى وحذر كيسان مالينتا الملائكة ملائكة يابا إنا يحافينا كوا ريكسينيين من حول العرش عرش يابا قارر كيسا أيام ملائكة طبانتاي حيخبان أيام يسبحون ألا يوفى أيام بحمد ربهم خبي مهدي يقو تصبيح لكو درايا وقوبية ولا دميسرة بينهم هم تدعوذة للحق سعدلية قرصورة أيام لقو دميسرة كل كاسا وقيلة ملائكتي يا مؤمنين كدي قودي لهذا الحمد لله إله فهم هذا اللي رب العالمين أنك وربك حدو أنقنا وحن نويا واي نونا ما يستري حسيالكينا أدبيي احتكاقيا مرنا ودا مالي كل كجنة عن هولاي فهم هاني حدو نقريو وما قدروا مشركين ما ينويني الله يبا وين حق قدره إلى وين انتيس حق هذه والأرض دولك جميعا إذلك قبضته أن توبد أبو كجرة يوم القيامة قيامة مالينت هذا وسماواته إلى ريالكنا مضويات وضو من سمايالك بيمينه من اكتاب يكدو بنيين سبحانه أبلا أنبضانه وتعالى يبواك كورا هذا أما وحا يشركون أبلا ولا جنايا والنفيقة وحال أفوفة في الصور بمكي قيامه فصائقة وحاق الرحمة من أنك في السماوات إلى ريال قدوهات كسوغا يو من أنك في الأرض إلى ريال قدوهات كسوغا إلا من هم مهان شاء الله يبقوا دوني حملة العرش هي كميدة ثم كذلبا نفق اللافوفا فيه بونكي أخرى مركلة فإذا عدي اللافوفا هم أنكي أب قيام واتبينيين ينظرون سيدي لغم مولايو يسوغيان وأشرقة الأرض كل كيبان نورا كل كي لغو حساب تمايو بنور ربها ربك نوركي أي إلا النور تاي ونور كدول كيمي ألو كيمي ووضع الكتاب بحبوغها يعملك أمد حنيا سنبال لغوكري أي الحاضرية والجية وحسل ليمات بالنبي شاي ومضهدي ومرخاتي كعان وشهد نبي محمد هي أمتيزي أي الله كان وقضية وعلى حكومة بينهم هدوما دعوضة بالحق عدالة هي قرصور وهم أمك لا يظلمون لا تلمين مايو ووفيت وحلولة ما يسترى كل نفس نبلار كإذلك ما عملت وحيث ما يستي وهو إبانا أعلم أول إذلك كأغان بدن فيما هو يفعل أمك سميا وصيغة وحلك هيا الذين وحي كفروا قالوا بي يعرون يقول بالردع إلى جهنم جهنم حق هذا الله كحية زمرا يلو كوحا كوحا حتى إذا جاءوها حتى يما دامبا فتحت لفرة أبوابها جهنم تدود هذه الباب أي اللفرة وقال وحوجر لهم كافرين خزانتها هذا يكتدي جهنم أي وحوجر هذا ألم يأتيكم قلوا تصويدين مائما رسول هو اللفرين منكم إذن كان إذن كميدا يطلون أخريان عليكم كركين آيات ربكم ربكين آيات كيسا كركينكو أغريا وينذرونكم إذين الدقان لقاء يومكم إذين كمالين تينان مانتا لكل نبات هذا كان قالوا حيرا ذان كافرين تيوي فلاو أنه يمد ولكن أياسا حقت وعاسقناتي كلمة العذاب عذاب كلمة أي على الكافرين انت حقت ديدي كركوت كسقناتي قيلوا حلو يرا حدا إذين كمحق ديدي ادخلوا قرى أبواب جهنم جهنم الباب هذا كلا قرى خالدين إذن كوكو ورايا يا جهنم قدت فبئس وحبلي باس غبا مطوى المتكبرين كو إسوين السنجري ما ليكون لك هذا جهنم أي أبو باسي بلا بلا قلدي اللبان وكوكا وصيقا وعلا كحيا كوا يعني فيكو جوغان هي وصيقا مناسبة وهي اللي شؤاني لكن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدهم يقول قادت كجوغا أيكوان لكينا يا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا سيق قادت باكوان لكينا الذين أخيار اتقوا خبهم كعبسد أيا إلى الجنة جنة الله كحيا يقول قادت كجوغا زمرا كوحكوحانا حتى إذا قرتاي جاءوها جنة يمدا وفتحت يظهر الله فري أبو أبوها جنة الباب هذا وقال أويري لهم إياك خزانتها ملايكة جنة كأذيكيسي أي كسر دويسي سلام نبت قليو حما إليك لغا نبت قلو لا عليكم كركي ناتو جنة يالله غور بحنا يا وحي قنسي ماذا أدون جري كاري إيا قادي إيا قبو إيا قردرو إيا قميسي وحاصلا مجرا سلام نبت قليو حما إليك لغا نبت قلو لا عليكم كركي ناتي سببتنا طيبتم وأولاك سنتين أدون كتكون فينا إذن فادخلوها جنة قال خالدين إذن كوكو ورايا كل كاسي وقالوا إرادا متقين تقول كي جنة كأنت كل الحمد مهد إليك لله خبك قرلق العابد عليه الذي الله صدقنا النور رميي وعده يضاهيسا هو أورثنا نلحل سيي الأرض جنة للك إلا نتبوه أنه إسكدك دقينا من الجنة جنة حق هذا حيث مال الله ماشي أنه نشاء دونه فالنعمة وحابر وقال أجر العاملين تتشغي يا أبا القدكوت أجرنا كان أنك نلسيه أي أغوكي مبادن وتراه حضرك دونتا الملائكة ملائكة يبعين حافين تبنيهين من حول العرش عرشك يبقال الكيسة أي تبنيهين يصبحون يقوى الله تصبح سنايا بحمد ربهم خبقوا مهدينا تصبح ذا قدرايا وقضية وحال حكمية بينهم أدوما تحضر في الحق كرسوري عدل يالو حكمية مركي عدل يا كرسور له حكم هي وقيل الليلة حول دنداماتي كلك استقرار رسمية يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت لبدينا قولوا قول الله أركبه إني ما شاكو وارايان غير نجيرين أقول بشارة إستان قل قاسا مؤمنين تطرى وقيل وحال ليلة الحمد مهد إليك لله تبوينا إسكال علي رب العالمين قل إليك لها بربارين أيي مامول أيينا والله أعلم فضل